الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب وقت العصر. قال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها هكذا بعض النسخ قدم هذا والصواب كذا وقع في التعليق رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة والصواب تأخيره عن الحديث الآتي لماذا؟ لأنه متعلق في الحديث الذي يليه تعليقه عن إسناد الموصول كما جرت بعدد المصنف يأتي بإسناد الموصول ومتنه ثم يذكر المعلق بعده لا أنه يقدمه مقارنة لعادتها. السند المتصل قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. أولا إسناد الحديث إبراهيم المنذر الحزامي المدني وبعده أنس بن عياض أبو ضمرة المدني من الثامنة عن هشام هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدني أو إلى آخره. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي ورواية الابن عن أبيه ورواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهور من المدينة. وفيها أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديث أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها أي ضوء الشمس والشمس في السماء الشمس لم تخرج من حجرتها معناه أي لم يخرج ضوءها إلى الجدار لم يرتفع من حجرتها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العصر في أول وقتها يعني في أول وقتها خلاف من يقول من يستحب تأخيرها وهذا معنى ذلك أنه مجاهد كان يفعل كذا وكان على الراجح تدل على الاستمرار على القول الراجح للأصوليين وإن رجح أنه خلافه لكن هذا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة من المشايخ أو من الرجال الستة. الليث هو ابن سعيد إمام أهل مصر أبو الحارثي المصري الفهمي مولاهم من الطبقة السابعة. ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري المدني أبو بكر كنيته عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي وسبق في الذي قبله وقتيبة هو أبو رجاء بغلان نسبة إلى بغلان قرية من قرى بلقة. والليث هو ابن سعد مصري وابن شهاب ومن فوقه مدني. والحديث هو الذي مضى شرعه. وبسنة المتصف على عددنا أبو نعيم قال الحنظم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. أبو نعيم هو الفاضل بن دكين من أقابر شيوخ البخاري والطبقة التاسعة. وقال بعده ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري وأبو نعيم إذا أطلق سفيان فهو الثوري. أما إذا روى عن ابن عيينة فيعينه يقول سفيان بن عيينة أو يقول ابن عيينة في هذا يعرف. قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخر الحديث. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. هؤلاء اتفقوا على هذا اللفظ وهو قولهم والشمس قولها والشمس قبل أن تظهر، ومعناه واحد لم تخرج من حجرتها، وذلك لارتفاعها وكون الصلاة وكون الوقت أول. قال رحمه الله تعالى سائر التفسير حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تلحظ الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يصعب أن يؤخر العشاء من العشاء التي تدعونها العثمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفجر من صلاة غداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. الحديث المتقدم تقدم عدة مرات، وأما السند فهو محمد شيخه محمد المقاتل أبو الحسن البصري المروزي نزل مكة. قال أخبرنا عبد الله إذا أطلق المراوي جاء عبد الله فهو ابن مبارك. قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة وأبو جميلة اسم بندوي، وقال غيره عوف بن أبي جميلة وقوله عوف بن أعرابي بفصاحته وليس لكونه عربيا. وعن سيار بن سلامة تقدم هذا أيضا، قال دخلت أنا وأبي سلامة هذا على أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي معروف مشهور اسمه نضرة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة أي الصلوات الخمس؟ فقال كان يصلي الهجير. الهجير والهاجرة هو نصف النهار عند دخول وقت الظهر، ولشدة حر الشمس يقال هجير أو الهاجرة التي تدعونها الأولى، يسمونها الناس يسمونها الأولى لكونها أول صلاة النهار، يعني معناه صلاة النهار يبدأ من الظهر والعصر ولذلك سميت أولى، أو لأن جبريل عليه السلام حينما فرضت الصلاة ذات الإسراء نزل فبدأ بها فلذلك سميت أولى. يسمونها الأولى حين تدحض الشمس أي تميل من وسط السماء، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى منزله في أقصى المدينة أي في أبعاد المدينة من منطقة المدينة والشمس حية، جملة حية، والحال أن الشمس حية معناه باقية الحر شديدة الحر ولم تتغير، ومعنى ذلك أن يصلي في أول العصر. ونسيت ما قالت المغرب، وكان يستحب أن أؤخر من العشاء أي بعض العشاء التي تدعونها العتمة، سميها الناس العتمة، وسيأتي باب عقد لتسمية هذه العتمة والعشاء معا. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان وهذا سبق لنا أن النوم يكره قبل العشاء، يكره صلى الله عليه وسلم قبل العشاء لمن لا يجد موقفا أو لمن يغلبه لمن يخشى أن يغلبه النوم. وكان ينفتل من صلاة غداة أي ينصرف ويسلم صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسا، معناه أنه يدخل في الغلس ويمد القراءة ويطول في الركوع والسجود ثم ينصرف ويسلم، والحال أن الرجل الذي يعرفه والرجل المصلي في الصف يعرف جليسه الذي في يمينه وشماله من هو، قبل ذلك ما كان يعرفه لكون الغلس لكونه يبدأ في الغلس. أما هذا معناه مد الصلاة حتى دخل في الإسفار، فوصل الإسفار إلى حد أن يعرف من في داخل المسجد، يعني يعرف الرجل الذي جنبه يمينه وشماله، فهذا يدل على تقديمها في البداء في البداية وتأخيرها في التسليم. ومن يقول دائما باستحباب إسفار غير مصيب. قال وقراءة ماذا؟ وقرأوا بستين إلى المئة، ما بين الستين والمئة هذا كان يقرأه، فهذا دليل على أنه كان يطول القراءة. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة. وفي السنة المتصل قال حدثنا عبد الله مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجد مصلنا العصر. وهذا أيضا تقدم، أولا سنده عبد الله مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن المدني الأصلي نزيل البصرة من صغار التاسعة عن مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك هذا عمه هذا يعني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة هذا بعد أن مات ولده يريد أنه هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أولاد كثيرون ومن جملة إسحاق هذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى مدينة عمرو بن عوف وهم أهل قباء فيجدهم يصلون العصر، يصير إلى قباء قبل أن ينتهوا من العصر، فهذا معناه أنهم كانوا أصحاب أعمال وأصحاب أشغال فيؤخرونه قليلا عما عن تبريم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لماذا؟ لأنهم ينتظرون أصحاب الأشغال ينصرفون من أشغالهم حين يسمعون الأذان، ثم يتأهبون بالوضوء والغسل وما إلى ذلك، ثم يتوجهون المسجد ويصلون به، فلذلك يتأخرون قليلا. والحاصل معناه أن الوقت في أوله. لماذا؟ لأنه لو كان في بعد أن تأخر لا يمكن أن يجد أهل القباء إلا إذا ضيعوها ووصلت إلى حد أن تقال إن صلاة المنافقين صلاة العصر المؤخرة، فدل على أنهم يصلونها في وقتها المختار. هؤلاء أهل القباء يصلونها في وقتها المختار. وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ثم سار هذه المسافة ثم وجدهم لا يزالون في العصر، إذن معناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في أول صلاة العصر. سالم المنطقي قال حدثنا مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن عنيب قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. أولا مقاتل سبق أنه محمد المقاتل في السنة الماضي، وعبد الله المبارك وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف هذا يروي عن عمه أبي أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف، هو عم الراوي عنه واسمه أسعد بن سهل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن سرارة هو من أهل العقبة، مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تزوج إحداهما إحدى البنات بسهل بن حنيف وولدت له هذا الولد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه اسم جدي هذا، وكناه بكنيته من صغري أبو أمامة، ذاك أيضا كنيته أبو أمامة. فهذا أسعد بن وهذا من صغار له رؤيا مثل هؤلاء، يقال لهم صحابي فلان، صحابي رؤية تابعي رواية، يعني معناه تحت النبل، يعني ثقة غير ثقة لابد أن نص عليه. وأما من حيث الصحبة فقد نال شرف الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتعنيفه له تسميته إياه. قال ماذا سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا من المسجد حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه صلي العصر، فقلت يا عم لأنس ما هذه الصلاة التي صليت؟ هذا من باب الإكرام يا عم. قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه أي نصليها معه. وهذا في دليل على أن عمر بن عبد العزيز تبع لسلفه كان يؤخر صلاة العصر، ثم لما نبهه وقد تقدم لنا في أوائل كتاب الصلاة أن عروة دخل عليه فقال له ما هذا يا أمير أيها الأمير إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى آخر ما ذكر له قصة جبريل نزول حين ما نزل في أول وجوب الصلاة وصلى معه أمام الكعبة، فلما ذكر له ذلك قال هو ذكر له أن المغيرة بن شعبة أخر يوما العصر فدخل عليه أبو عقبة بن عمرو البدري، فقال له ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى إلى آخر الحديث؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا لما تحدث يا عقبة يا عروة، فقال له هكذا حدثني ماذا بشير بن أبي مسعود عن أبيه، ثم ذكر حديث عائشة. فبعد ذلك لما وصل إليه الخبر كان عمر بن عبد العزيز عاد إلى السنة. هذا هو وجه تأخير عمر بن عبد العزيز، لأنه لم يصل إليه الخبر، إنما تلقى من يعني العمراء السابقين هكذا يصلون فتبعوا بذلك، فلما علم السنة بعد ذلك كان يصلي على السنة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المطلق حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عن رسول مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي وشعيب وابن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة من ثقة من روى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى وكان عسيرا في الرواية عسيرا في الرواية لا يحدث الناس وأكثر من روى وأكثر رواية عنه أبو اليمان وطعن بعض الروايات بأنها مناولة لأنه كان الشيخ حريصا على التسميع لكن يقول يحيى بن معين ذكر له أبو اليمان بأن ما حدث به ليس مناولة إنما هو سماع إنما هو سماع منه والمناولة غير هذا وكذلك أيضا لو قلنا المناولة ما تضر لكنهم يعتبرون السماع والقراءة أعلى فمن هذا النوع يقولون إن رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة ما يضر هذا قال عن الزهري قال حدثني عن رسول مالك إلى آخره قال ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس مرتفعة جملة حالية حية معناه أي باق حرارتها كما هي فيذهب الذاهب إلى العوالي عوالي المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة جملة حالية وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو معناه ضعيف ومع ذلك يصل إلى ذلك تلك المنطقة والشمس حية فدل على تقديم صلاة العصر السنة المتصل قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة عبد الله بن يوسف هو التميسي أبو محمد كالعي دمشقي الأصلي ومالك وإمام دار الهجرة والسنة تقدم والحديث أيضا تقدم مشروحا السنة المتصل قال ماذا ويقول هنا صاحب الفتح قال أنه في الحديث مبادرة بصلاة العصر في أول وقتها لأنه يمكن أن يذهب يمكن الظاهر ما يمكن لا يمكن لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير يعني إلا إذا كان متقدر ففي دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير لكل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة ويقول مثليه وقد مضى ذلك في الباب الذي قبله قال رحمه الله تعالى باب إثم من فاتت العصر أي صلاة العصر إثم من فاتته العصر أي صلاة العصر أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن مراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر لأن الإثم إنما يترتب على ذلك وسيأتي بحث في ذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سوق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وسند تقدم عبد الله بن صفة التميسي ومالك بن عمد الهجرة ونافع بن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الذي تفوته هذا فيه دلالة كما يقول ابن بزيزة في رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة لا يقال فاتتنا الصلاة قلت وسيأتي كلام على ذلك في مفرد صلاة الجماعة سيأتي يعني جواز ذلك فاتتنا الصلاة لماذا كرهه لأنه يؤدي إلى يعني يوحي أو يشير إلى التساهل لا قال فاتتنا الصلاة معناه ترك العام فاتتنا الصلاة لكن ورد في الحديث الإشارة أو استعمال هذا فلا يكره ذلك قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله كأنما وتر أهله وماله روايته كأنما وتر أي نقص ماله وأهله لأن وتر يتعدى إلى اثنين وتره شيئا وتره حقه وتره ماله فيكون متعدي إلى اثنين فالنائب عن الفاعل المفعول الأول والمفعول الثاني أهله وماله فعلى هذا يكون منصوبا وأما على رواية الرفع فكأنما وتر أهله فوتر متعد إلى واحد فيكون هو نائبا فكأنما وتر أهله نائب الفاعل وماله يعني نقص واستعماله في القرآن ولن يتركم أعمالكم على استعمال الأول وهو ولن يتركم هذا المفعول الأول هو الكاف يتركم أعمالكم المفعول الثاني دل على أن يتعدى إلى اثنين وكلاهما روايتان قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال باب من ترك العصر باب من ترك العصر هذا في حديث في زيادة هنا ما في نصف دين ما في قال باب من ترك العصر هناك من فاتته صلاة العصر من فاتته صلاة العصر وهنا إثم من فاتته صلاة العصر هذا مضيع بنفسه أثم باب من ترك العصر وهذا أيضا أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد أجاد البخاري رحمه الله حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى في محل للتأويل. وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب لأن الترك أصله بإرادة التعمد من الفوات. هناك إذا كان بالفوات الفوات يشمل الاثنين، فاته عمدا وفاته معذورا، لكن الذي الاسم يعتمد على العمد. وهذا يعني ليس بعضهم أنكر على البخاري أن إرادة هذا الباب، لأن الحديث الذي يليه يمكن أن يدخل في الباب السابق فلماذا ترجم، لكن يقال إن الترك غير الفوات أو هو الفوات أعم وهذا أخص وهذا أشد من الأول. قال رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن هناك قال إثم. لماذا؟ لأن فسر قوله الذي تفوت صلاة العصر وكأنما وتر أهله وماله، وكأنما وتر أهله وماله. إذا وتر أهله وماله الإنسان يتحسر تحسرا شديدا، شد تحسر ماله أهله في وقت في دقيقة ضاعت عليه أو ذهبت، كيف يتحسر؟ فيقول الأجر الذي كان يتحصله لو بادر إلى صلاة العصر وفاته يكون أشد مثل هذا، فكأنما وتر أهله وماله. وأما من تركه متعمد ترك متعمد التعمد هذا أشد، ولذلك حبط عمله، إحباط العمل أشد من التحسر بفوات المال والأهل. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المليح أنه قال كنا مع بردة في غزوة في يوم ذي غيث فقال بكروا بصلاة العصر إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الإسناد مسلم إبراهيم الأسي فراهدي البصري أكابر شيوخ البخاري. وهشام هشام الدستوائي هشام أبي عبد الله أبو عبد الله بن سنبر من الطبقة التاسعة السابعة. حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير يحيى بن أبي كثير أبو نصر بنيته وأبو كثير اسمه صالح المتوكل يحيى ابن أبي كثير. قالوا إنه بصري نزل اليمامة، وقالوا إنه سكن المدينة يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو جعلناه مدني في السنة مدني لا يبعد. لا هكذا ذكر ابن حبان في كتاب مشاهير العلماء، وأنه سكن مدينة 10 سنين. وهذا من الطبقة الخامسة. عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عام الجربي البصري من الطبقة الثالثة عن أبي المليح هذا عمه أبو المليح عمه، وقالوا إنه اسمه عامر وقيل غير ذلك، هو عامر ابن أسامة ابن عمير الهذلي وفي إسناد مع بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف أن